بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا قبل أن نبدأ في قراءة ما جاء في كتاب الإمام الترمذي شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحمد الله عز وجل أن وفقنا لاستئناف هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يفيدنا والسامعين بها بعد هذه أو هذا الغياب الطويل لمناسبات ولظروف كانت. فكنا في يعني أثناء قراءتنا ومدراستنا لهذا الكتاب توقفنا عند الباب 37 من أبواب هذا الكتاب، وهو في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وأورد الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول بعض الأقوال التي تصيب أوزان الأشعار، ولم يكن عليه الصلاة والسلام شاعرا، وقد نفى الله عز وجل في كتابه عن نبيه أن يكون شاعرا واتهمه بذلك كفار قريش، لكنه قد يقول القول ويصيب به وزن الشعر، وكذلك يقول القول من النثر ويكون على وزن الشعر، ولم يكن يقصد بذلك الشعر ولم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام. وأورد أيضا أنه قد يتمثل ببعض أبيات الشعر التي كانت تقال في زمنه أو قبل زمنه لما فيها من الحكمة، وكذلك سمع إلى بعض الصحابة من الشعراء رضي الله تعالى عنهم. وتوقفنا عند الحديث 47 بعد 200. قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. إذن هذا الحديث أيضا في هذا الباب يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستمع ويسمع لبعض الشعر، فيقول جابر بن سمرة: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، يعني جالسه رضي الله تعالى عنه وحفظ عنه ما كان في هذه أو ما كان في هذا الجلوس معه وفي هذه الجلسات التي يكون معه أكثر من 100 مرة، حتى يبين أن القول الذي سأقوله قد حفظته عنه، حفظته عنه أنه كان يسمع لبعض أصحابه رضي الله عنهم يتناشدون الشعر. فقال: وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، أي يتذكرون أمورا من أمر الجاهلية التي وقعت فيما بينهم أو التي وقعت لهم، ويتكلمون بالكلام، إن إما الكلام المنثور الذي هو كلام غير الشعر، وإما يتكلمون ببعض أشعارهم التي كانوا يعرفونها في الجاهلية من الأشعار التي تكون فيها بعض الحكم وبعض الأمور التي تحفز النفس على العمل وعلى الجد وغير ذلك. قال: كانوا يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، وهذا دليل أنه لم ينههم عن ذلك، وإقراره عليه الصلاة والسلام سنة إقراره، يعني إذا رأى شخصا أو رأى رجلا يعمل عملا ولم ينهه عن هذا العمل وسكت عنه وتركه يعمله أو يقوله فهذا إقرار منه، يعني أقره وكأنه قال له: يجوز لك أن تفعل هذا الفعل أو يجوز لك أن تقول هذا القول. لذلك يذكر العلماء عليهم رحمة الله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون إقرارا، إقرارا منه، يعني أن تكون قولا يقوله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون فعلا، يعني فعل يفعله ويراه الصحابي قد فعله، وإما أن يفعل الصحابي أو يقول القول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، وهذا إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبين للناس، ومأمور أن ينهى الناس وأن يزجر الناس وأن يأمر الناس بما يراه يعني من خطأ أو يراه من أمر مخالف لشرع الله عز وجل. فلذلك لما سكت عنهم في هذه أو في هذه الجلسات وهم يتناشدون الشعر، دل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن ينشد الشعر، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. قال: وربما تبسم معهم، وربما تبسم معهم، لأنهم كانوا يتذكرون أشياء من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية قد يكون فيها أشياء يعني فعلوها عن جهل وعن عدم علم وغير ذلك، وقد تضحك الإنسان في هذا الأمر. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يتبسم لبعض أقوالهم أو لبعض حكايتهم صلى الله عليه وسلم. وثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك قال عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشعر كلمة وأحسن كلمة تكلمت بها العرب في أشعارها في جاهليتها قول لبيد ابن ربيعة العامري: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء فهو باطل، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل إلا الله عز وجل. ولبيد بن ربيعة العامري تقدم معنا هذا الحديث، يعني يذكر أنه أسلم، كان في الجاهلية كان شاعرا رضي الله تعالى عنه، ثم أسلم وسكن الكوفة وتوفي سنة 41 عن 140 سنة رضي الله تعالى عنه. ويؤثر عنه أنه لم يقل الشعر بعد إسلامه، لم يقل الشعر بعد إسلامه، وكان يقول الشعر في جاهليته، وهذه الكلمة التي قالها هي أشعر كلمة وأحسن كلمة قالتها العرب وتمثلت بها العرب. وتقدم معنا هذا الحديث أيضا فيما تقدم من الأحاديث. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. هذا الشريد رضي الله عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وحلمه ورأفته كان يركب معه ويردف معه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعبد الله بن عباس والفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب وغير هؤلاء. وقد جمع العلماء عليهم رحمة الله، أو بعض العلماء جمعوا أردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، ومنهم الإمام ابن منده في جزء سماه أردف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، يعني أنشده أشعار أمية بن أبي الصلت، وكان شاعرا جاهليا، كان شاعرا جاهليا، لكن شعره كان فيه من الحكمة الشيء الكثير، وأنشده 100 قافية والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قال: كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، أي زدني من هذا الكلام أو من هذا الشعر الذي يقوله أمية بن أبي الصلت، قال: حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، يعني هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام يكاد أن يسلم، لكنه لم يسلم وتوفي ولم يسلم، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان ينطق في شعره بالحكمة، وكان ينطق بالحق، وكان يؤمن بالله، وكان يؤمن بالبعث، لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. ومن شعره الذي يقوله هذا الرجل أمية بن أبي الصلت قال: وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يكن مولودا بذلك أشهد، وسبحانه من كل إفك وباطن، ولا والد ذو العرش كيف يولد، هو الله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد، هو الصمد الحي الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهيه ضدد، وأنى يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد، وليس لمخلوق على الخلق جدة، ومن ذا على مر الحوادث يخلد، فيفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائما ليس يمهد. يعني وهذا يعني مثال من أمثال شعره، وشعره كثير، وقد طبع ديوان هذا الشاعر الجاهلي لكن الذي كاد أن يسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نطق في شعره بالحكمة، وقد نطق في شعره بالحق، وكان يعرف أن الله واحد وأنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وكان يعرف أيضا يعني كلام الأنبياء فيما سبق، وقد اختلف العلماء في أي دين أو إلى أي دين ينسب، لكنه توفي كما قلت ولم يسلم، وكاد أن يسلم لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع لبعض الشعر، قد يسمع لبعض الشعر لما فيه من الحكم ولما فيه من الحق ولما فيه من البيان. ولذلك يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: في هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعا أو طبعا. وإنما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلب لأنه كان حكيما، لأن هذا الرجل كان حكيما وكان يقول الحق، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى قوله ويحب أن يستمع إلى شعره لما فيه من الحكمة ولما فيه من الحق، لكنه كما قلت لم يسلم وكاد أن يسلم. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الحديث أيضا أورده المصنف في، وهو آخر حديث في هذا الباب، ما جاء في شعر أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في يعني في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أورد هذا الحديث. وهذا الحديث يدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر، وكان أيضا قد يأمر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقول بعض الأشعار كحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معروفا بأنه من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: كان يضع له منبرا في المسجد، منبرا في المسجد يقوم عليه قائما ثم يدافع أو يفاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن إنشاد الأشعار في المسجد، فنهى عن أن ينشد الإنسان أو الرجل الشعر في المسجد. وفي هذا الحديث ذكر أنه يقيم حسان بن ثابت على المنبر لينشد من الشعر، فقال العلماء إن هذا الحديث، أو بعضهم ضعف هذا الحديث الذي فيه النهي وبعضهم صححه أو حسنه، وجمع بين هذا القول أو بين هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسان بن ثابت، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكثر من ذلك، والمنهي عنه هو الإكثار، المنهي عنه هو الإكثار من قول الشعر في المسجد، أما إذا قاله في بعض الأحيان وبحسب الحاجة فإن هذا جائز ومشروع، أو أن يحمل هذا الحديث حديث النهي عن الشعر الذي لا يليق، عن الشعر الذي لا يليق كالشعر الذي فيه الغزل أو الشعر الذي فيه بعض الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل أو الشعر الذي فيه تمجيد البدع أو تمجيد الفسق أو غير ذلك من الأمور، فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأحاديث التي جاءت في الرخصة كثيرة، الأحاديث التي جاءت في الرخصة في قول الشعر داخل المسجد كثيرة، لكن تحمل على أن الإنسان لا يكثر من قول الأشعار، لا يكثر من قول الأشعار، إنما يكثر من قول كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن استشهد ببعض الأشعار التي فيها الحكمة والتي فيها الشيء الحق والتي فيها يعني الأمور المباحة فهذا لا بأس به. والنبي، وهذا الحديث دليل على ذلك، أنه كان يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر، فيذكر أشعارا فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفاخر بهذا النبي الذي أرسل إلى الأمم كلها وأرسل إلى الناس أجمعين. أو قال، وهذا شك من الراوي، إما أنه يفاخر من المفاخرة ويذكر الفضل ويذكر المناقب وغير ذلك، أو ينافح، وينافح يعني يدافع، ينافح يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا تكلم الكفار بشيء يؤذيه عليه الصلاة والسلام. فالكفار كانوا يستعملون الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرد عليهم حسان بن ثابت، كان يرد عليهم هذا الهجاء بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بالمدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينصره الله عز وجل عليهم بكلامه، فينصره الله عز وجل بهذا الشعر الذي يقوله. والعرب كانت تخاف كثيرا من الشعر، كانت تخاف كثيرا من الشعر، وهو في يعني هو أدق من السنان، لا شك أن الكلام باللسان عندهم أدق من السنان، فإذا هجي أحدهم فإن هذا يعني يجعله بعيدا أو يجعله يعني كما يقال ناقصا في قومه، والهجاء يخافونه. فلذلك كان يهجو حسان بن ثابت هؤلاء الكفار الذين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هجاهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله يؤيده. بماذا يؤيده؟ يؤيده بجبريل عليه السلام، وتأييده يكون بالجواب وإلهامه ما هو الحق والصواب، فيلهمه جبريل الكلام الحق ويلهمه الكلام الذي ينافح به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يفاخر أو قال ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل له جبريل عليه السلام ينافح عنه ويرد كيد الكافرين، حتى لا ينال النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، حتى الأذى اللساني لا يناله عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من عصمة الله عز وجل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا آخر حديث يعني ذكره الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب. ثم قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر أو في السمر، والسمر هو أصله ضوء لون القمر، السمر هو ضوء لون القمر، وسمي بذلك لأنهم كانوا يجلسون على هذا الضوء، يجلسون على هذا الضوء يسمرون ويسهرون، والسمر هو السهر، وهو السهر، والإنسان لا شك أنه إذا سهر فليسهر في ما يرضي الله عز وجل، لكن للأسف الشديد اليوم أغلب الناس أو كثير من الناس لا يسهرون إلا في معصية الله عز وجل، لا يسهرون إلا فيما لا يرضي الله عز وجل وما يسخط الله عز وجل. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء وعن السمر بعد العشاء، لذلك قال: كان يحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، لأنه إذا نام الإنسان بين المغرب والعشاء فإنه ستفوته صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها والسمر بعدها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سهر في غير طاعة الله وسهر في أمور يعني لا يستفيد منها فإنه تفوته أيضا صلاة الفجر فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث أصحابه رضي الله تعالى عنهم على عدم الحديث بعد العشاء وعلى عدم السهر. لكن جاءت أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر في بعض الأحيان وكان يسهر، وجمع العلماء في ذلك، قالوا أن الكره إنما أو الكراهة إنما إذا كان هذا السمر لأمور الدنيا فإن الإنسان يترك هذا السمر ويترك هذا السهر، فكيف إذا كان لأمور فيها معصية لله عز وجل؟ أما الجواز فإنه لأمور التي ترجع عليه بالفائدة في دينه أو دنياه، ترجع عليه بالفائدة كأن يسمر في طلب العلم مثلا، أو أن يسمر في حفظ القرآن، أو أن يسمر في يعني تعليم أهله أو في مجالسة أهله، هذا كله جائز لأن هذا من العشرة بالمعروف كما ذكر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ستأتي معنا بعض الأحاديث. وأورد أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله، أورد في كتابه أو بوب في كتابه في باب العلم السمر في العلم، في كتاب العلم السمر في العلم، وأورد في ذلك بعض الأحاديث التي تدل على أن الإنسان يجوز له أن يسمر وأن يسهر من أجل طلب العلم. الحديث الأول وإن كان فيه ضعف، قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجارد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. هذا الإسناد فيه ضعف. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. إذن هنا أورده الإمام الترمذي من أجل هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نساءه ذات ليلة، يعني ذات ليلة كان في السمر والسهر، إذن كان قد يسهر مع أهله عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن العشرة بالأهل أن الإنسان قد يسمر معهم وقد يسهر معهم وقد يتكلم معهم ويداعبهم وينظر حاجاتهم إلى غير ذلك، وهذا لا شيء فيه ولا مكروه فيه، بل هذا من حق الزوجة على زوجها ومن حق الزوج على زوجته أن يسمر معها وأن يسهر معها فيما يرضي الله عز وجل وفيما يعني يكون من باب العشرة وحسن الألفة بينهما. قال ذات ليلة نساءه حديثا، أي حدثهم حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، يعني حدثهم بحديث فيه بعض الأعاجيب وبحديث فيه بعض المستملحات وفيه بعض الظرافة أو الطرافة، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما خرافة؟ هل تعرفون ما معنى خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، يعني خرافة هذا اسم رجل، اسم رجل كان من عذرة إحدى قبائل أو قبيلة مشهورة باليمن، فأسرته الجن، يعني أخذته الجن وجلس عندها دهرا فمكث فيهم زمانا طويلا، فلما رأى من أعاجيبهم وبعد ذلك ردوه إلى الإنس، يعني رجع خرافة إلى بني جنسه، فكان يحدثهم الأعاجيب والطرائف والأمور الغريبة التي كان يراها في الجن لأنه جلس عندهم دهرا، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، يعني حديث خرافة هذا أصله أنه لما حدثهم بهذه الأعاجيب وبهذه الأمور التي قد ينكرونها وبهذه الغرائب نسبوا هذا الكلام إلى هذا الرجل فقالوا حديث خرافة. إلى اليوم لا زال الناس يستعملون هذا الأمر، فإذا سمعوا كلاما عجيبا وإذا سمعوا حكاية يعني قد ينكرها العقل فيقولون هذه خرافة، يقولون هذه خرافة. فهذا أصل خرافة، أنه رجل من اليمن كان عند الجن ثم أسرته الجن ثم أطلقته فكان يحدث بهذه الأعاجيب، فلما سمع الناس قالوا هذا حديث خرافة. ومعنى حديث خرافة أي حديث فيه ملح وحديث فيه طرافة وحديث فيه بعض الأمور العجيبة، وليس يعني لا بد أن يكون كذبا. نعم، الخرافة تطلق على الشيء الذي يكون كذبا وعلى الشيء الذي يكون مستملحا ومستظرفا، لذلك لا يقال إن هذه المرأة أو إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا حديث خرافة يعني كذبته، حاشا وكلا، بل قالت هذا حديث خرافة من باب أنه حديث عجيب وحديث مستملح وحديث فيه الطرافة وفيه اللطافة. ولكن كما قلت استعمل بعد ذلك لكل حديث سواء فيه كذب أو لم يكن فيه كذب، إذا كان فيه شيء لا يعني يصدقه العقل أو شيء فيه ملاحة أو شيء فيه بعض الطرافة. وغرض الإمام الترمذي من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم مع نسائه في السهر، قد يتكلم مع نسائه وهو في السهر أو في السمر، ثم قال حديث أم زرع، حديث أم زرع، بوب له بحديث أم زرع. بوب له بذلك لأن هذا الحديث طويل، هذا الحديث طويل وفيه يعني كلمات كثيرة مستغربة من لغة العرب. وهذا الحديث أورده الإمام الترمذي كما قال بعض العلماء أو كما قال القاضي عياض فيه من التحدث بملح الأخبار، لأن في هذا الحديث ليس فيه دليل واضح أن ذلك كان ليلا، لكنه لما كان فيه ملح الأخبار وطرق الحكايات وفيه تسلية للنفس وكما قال الإمام القاضي عياض وجلاء للقلب، قال ترجم لأبو عيسى الترمذي عليه بباب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل في هذا الباب هذا الحديث وحديث خرافة، من باب أن هذه الأحاديث فيها بعض الملح وفيها بعض الأمور يعني المستغربة وفيها يعني حكايات عمن تقدم من الأقوام. قال حديث أم زرع، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سميم فينتقل، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره، قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، قالت السابعة زوجي عيياء أو قال غيياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقي، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم زرع أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، تشبعه وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع ومير أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث الطويل، وهو حديث لا شك أنه فيه ألفاظ غريبة جدا من كلام العرب، يعرف عند العلماء بحديث أم زرع، يعرف بحديث أم زرع. وهذا الحديث ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له هذه الحكاية التي تؤثر عن العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عليها في آخر هذا الحديث بقوله: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. تقول عائشة رضي الله عنها: وقبل ذلك هذا الحديث قد أفرده بعض العلماء عليهم رحمة الله بالشرح، منهم القاضي عياض عليه رحمة الله المالكي، ذكر فيه أو صنف كتابا في أكثر من 200 صفحة سماه بغية الرائد، لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ذكر فيه الفوائد الكثيرة لهذا الحديث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة جلسنا مجلسا وتعاهدنا وتعاقدنا على الصدق، وأنه لا يكتم أو لا تكتم إحدى منهن أي شيء يخص زوجها، سواء بمدح أو بذم. لذلك هذا الحديث: منهن من مدحت زوجها، ومنهن من ذمت زوجها. وهؤلاء النسوة كن في الجاهلية، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وفي بعض طرقها كن من أهل أو من قبيلة من قبائل اليمن. فتعاهدنا وتعاقدنا على ذلك، في هذه الجلسة كل واحدة تذكر ما في زوجها، سواء بمدح أو سواء بذم. ولا شك أن عائشة لما ذكرت هذه القصة هي لم تسمي هؤلاء النسوة، وليس فيه غيبة، قد يعني يظن البعض أن فيه غيبة لهذه النسوة، بل لم تسمي هذه النسوة، ولم يعلم أحد أسماء هذه النسوة إلا أم زرع بكنيتها فقط، أم زرع بكنيتها فقط. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. إذن الأولى وصفت زوجها بأنه لحم، كأنه لحم جمل، ولحم الجمل معروف بصلابته ومعروف بشدته، وليس كلحم الغنم ولحم الضأن أنه سهل المضغ وغير ذلك. قالت: لحم جمل غث، يعني لحم جمل غث، والغث هو الهزيل أو الفاسد، الهزيل أو الفاسد، على رأس جبل وعر، يعني هذا اللحم يكون في رأس جبل، في قمة جبل، وهذا الجبل صعب أن يرتقيه الإنسان، صعب أن يطلع إليه الإنسان. فإذا هي ذمته بذم كثير: أولا أنه لحم جمل مثل لحم الجمل في صلابته، وأيضا فهو غث يعني فاسد لا يصلح للأكل، وفي جبل وعر يعني جبل صعب أن يناله الإنسان مع أنه فاسد، فلا يفكر أحد بأن يرتقيه. قالت لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني هذا لا سهل هذا الجبل حتى يرتقيه الإنسان ويصعده ليأخذ هذا اللحم، ولا هذا اللحم بالسمين حتى يطمع فيه الإنسان وينقله إلى بيته. فوصفت هذا الرجل بأنه رجل سيء، ولا يعني وصفته بالذم وذمته أيما ذم، لأنه لم تكن عشرته معها عشرة حسنة. فإذن الأولى وصفت زوجها بأنه سيء العشرة وسيء الخلق وسيء التعامل معها، فلا فائدة منه ولا فائدة من التعامل معه. الثانية قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه أيضا ذمت زوجها، قالت زوجي لا أبث خبره، مع أنها قالت لا أنشر خبره ولا أريد أن أنشر بينكم ماذا يفعل زوجي، لأنني لو أنشر خبره إني أخاف ألا أذره. قيل إني أخاف ألا أذره، يعني أذكره، أذكر كل ما وصف به وكل ما كان متصفا به من سوء الأخلاق وغير ذلك، وهو كثير جدا، فلا يمكن أن يحتويه هذا المجلس، فلذلك أفضل أن أذر هذا الكلام. وأيضا أخاف إن لم أذر هذا الخبر وتكلمت بكل أخباره أن يسمع بهذا الخبر، أن يسمع بهذا الخبر. قالت إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني لو ذكرته سأذكر كل ما فيه، سأذكر كل ما فيه، لذلك لا أريد أن أذكره إلا بهذا الشيء العام، ولا أريد أن أفصل في الكلام في ذم هذا الزوج. فكأنها قالت إنه مستور الظاهر لكنه رديء الباطن، إنه مستور الظاهر لكنه رديء الباطن، فلم ترد أن تهتك ستره وأن تفضحه وأن تذكر كل ما فيه، لكن من حيث العموم ذكرت أنه كان سيئا وأنه لم يكن بالذي يعاشرها العشرة المطلوبة. وعجره وبجره، العجر والبجر يعني هذا كلام يقوله العرب أن الإنسان جاء بعجره وبجره. العجر والبجر الأصل أنه انتفاخ في جلد الإنسان في ظهره وبطنه، فالعجر في الظهر والبجر في البطن، فإذا انتفخ وتصلب هذا الانتفاخ فإنه من العجر والبجر، وصار يستعمل لكل شيء يعني فاسد ولكل شيء لا يحبه الإنسان. قالت الثالثة زوجي العشنق، العشنق هو الطويل، هو الطويل الذي لا فائدة فيه، وقيل العشنق هو الذي الشرس المقدام على كل ما يريد، يعني كأن في خلقه شراسة وكأن في خلقه غلظة، فهو إذا دخل البيت فإنه يفعل ما يريد ويضربها وغير ذلك. قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أي هو طويل بلا نفع، هو طويل بلا نفع، فما أذكر فيه من شيء إن ذكرته وسمع بذلك فسوف يطلقني، وإن أسكت عن أموره فإنه لا يعاملني معاملة الزوجة، فإنني كالمعلقة عنده، لا ذات زوج وبعل، ولا يعني طلقني وأراحني من عنائه. فهي أيضا تذم زوجها بأنه لم يكن يعني يعاشرها العشرة المطلوبة. الرابعة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه الرابعة مدحت زوجها ولم تذم هذا الزوج، بل قالت زوجي كليل تهامة. تهامة هي ما من البحر الأحمر إلى جبال الحجاز، مكة والمدينة وغير ذلك، هذا السهل كله يسمى بتهامة، وهي لا شك أن تهامة شديدة الحر في النهار، لكن في الليل يكون فيها نوع من يعني الاعتدال، لا حارة ولا باردة، فأهل تلك المنطقة يحبون الليل، لأن في الليل يكون الجو فيها معتدلا، لذلك وصفت هذا الزوج بالاعتدال، قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، لا حر ولا برد، فهو معتدل في مزاجه، معتدل في أخلاقه، ومعتدل في حسن صحبته وجميل عشرته، لذلك قالت ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا أخاف منه ولا أخاف من أخلاقه، ولا سآم، أي لا يسأم مني بل يعاشرني المعاشرة التي تليق بأمثالي. ثم قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه اختلف العلماء هل هي أرادت أن تمدح زوجها أو أرادت أن تذم زوجها. فقالت: زوجي إن دخل فهد، يعني إذا دخل البيت فهد، والفهد معروف يعني أحد السباع وكلكم يعرفونه، والفهد له مزاج أنه كثير النوم، أنه كثير النوم. بعض العلماء قالوا وصفته بكثرة النوم، إذا دخل البيت فإنه ينام، ويدل على ذلك أنه لا يسأل عما عهد، يعني لا يسأل عن الأشياء التي تركها في البيت من المتاع أو من الطعام أو غير ذلك، بل لا يأبه لهذه الأمور. فقالت هو كثير النوم، وهذا لا شك إما قد يكون مدحا وقد يكون ذما. وبعضهم قال إن وصفها للزوج بأنه إذا دخل فهد أنه يثب كوثوب الفهد ويضربها ويبطش بها، وهذا يدل على شدته، فهذا يكون ذما له، يكون ذما له. وبعضهم قال إن الفهد معروف بأنه يتكسب، خاصة إذا كانت معه الفهود الكبيرة السن الهرمة، فإنهم يجعلون الفهد الفتي أو الشاب، فهو الذي يصطاد لهم، هو الذي يصطاد لهم ويأتيهم بالطعام. فكذلك هذا كان يتعاهد أهله ويأتيهم بالكسب، لكن قد لا يدل عليه آخر الكلام ولا يسأل عما عهد. وإن خرج أسد، إن خرج أسد هذا لا شك أنه فيه مدح، فيه مدح، لأن يدل على الشجاعة كشجاعة الأسد، فإن خرج إلى الناس كان شجاعا وكان مغوارا، فالذي يدل عليه أنها تريد أن هذا الزوج كريم الطبع لين الجانب، ولا يطلب أو لا يطالبون بما عهد، بل يتغاضى عن أمور كثيرة في البيت، وذلك لسخاوة نفسه وحلمه ورشده. فهي تريد هذا الأمر من هذا الحديث. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. زوجي إن أكل لف، هذه أيضا لا تمدح زوجها، بل هي لم تمدح الزوج، بل أساءت إليه أو تكلمت فيما كان فيه من الأخلاق التي لا ينبغي أن يكون عليها الزوج. قالت إن أكل لف، يعني إذا أكل أكثر من الطعام وخلط من صنوفه وأكل من كل شيء ولم يترك شيئا، يعني لف كل الطعام وأكل كل الطعام ولم يترك شيئا. وإن شرب اشتف، أي إذا شرب أيضا اشتف وأكمل كل الشراب، وهذا يدل على أنه مذموم، أنه مذموم، لأنه يأكل كل شيء ويشرب كل شيء ويأتي على كل شيء. وإن اضطجع التف، وإن اضطجع أي نام، لم يعطها حقها من المعاشرة، بل يلتف بلحافه وينحاز إلى ناحية وحده ولا يبقى مع أهله، وهذه تشكوه لهذه النسوة بأنه يلتف ويبقى لحاله، لذلك قالت ولا يولج الكف ليعلم البث. قال بعض العلماء منهم أبو عبيد يقول كأن كان بها عيبا في جسدها، وهو لا يريد أن يمس هذا العيب حتى لا تحزن، وهذا كأنه فيه مدح لهذا الزوج من في هذه الجملة. لكن قال غيره من العلماء أنه لا يلج الكف، يعني لا يمس زوجته ولا يداعبها ولا يبقى معها ولا يعاشرها، لأنه كان ينحاز إلى جهة وحده، فلا يعلم بثها وحزنها ولا يعلم ما تقاسيه من سوء العشرة، فهذا كله فيه ذم لهذا الزوج، فهو لا يضاجعها ولا يبقى معها ولا يعلم حزنها ولا يعلم ما يعني تريده منه. قالت السابعة: زوجي عيايا، أو قال غيايا، طبق كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هذه السابعة أيضا تشتكي من زوجها بأنه عيايا، يعني أنه من العي، وهو الذي لا يجامع امرأته ولا يبقى مع امرأته. أو قال غيايا، والغياية هي السحابة، كأنه غطي عنه لجهله وسترت عنه مصالحه فلا يعرف مصالحه الدنيوية، ولا يعني لذلك وصفته بعد ذلك فقال الطبقة أي مطبق في الحمق، أي هو أحمق ومطبق في الحمق، فوصفته بالحمق والتناهي في جميع الخصال والنقائص والعيوب. لذلك قالت كل داء له داء، يعني كل عيب فهو له، وكل عيب اشتمل عليه هذا الزوج فهو ناقص، لا من سوء عشرته وإذائه لزوجته. لذلك قالت بعد ذلك شجك أو فلك، شجك يعني ضربك وشجك في رأسك وجرح رأسك، وفلك أي أنه ضربه، ومعناه أنه شجع الرأس وضرب وكسر الأعضاء، فإذا دخل إلى بيتها فإنه يضربها الضرب المبرح ويشج رأسها ويكسر أعضاءها، أو جمع كلا لك، يعني جمع كل هذه الخصال من الضرب والشج وغير ذلك والحماقة والعي وغير ذلك من النقائص والعيوب، فهي يعني ذمته أشد الذم. ثم قال قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وهذه وصفته باللين، بلين الجانب وحسن الخلق كالأرنب، لأن الأرنب معروف بلين جانبه ومعروف بلينه. والريح ريح زرنب أي أن الزرنب هو نوع من الطيب، هو نوع من الطيب أي أن هذا الطيب يظهر للناس فهو طيب الرائحة وأيضا طيب الأخلاق وطيب المزاج، وقد يكون أيضا ريحه وجسده فيه من الطيب وينبعث منه الطيب، فهي أيضا تمدح زوجها بنين الجانب وحسن الخلق. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، زوجي رفيع العماد، العماد أو العمود هو الذي الخيمة هي لابد أن تكون على أعمدة، لابد أن تكون على أعمدة، وتريد من هذا أن زوجها رفيع النسب، أن زوجها رفيع النسب. طويل النجاد، النجاد هو حمائل السيف، يعني الشيء الذي يحمل عليه أو يوضع عليه السيف، فإذا كان طويلا يدل على أن هذا الرجل أيضا طويل القامة وطويل، وطول قامته في الشجاعة والحرب وغير ذلك. ثم قالت عظيم الرماد، عظيم الرماد، وهذا كناية عن أنه يحب الضيوف ويحب الضيفان، وذلك أنه يشعل ناره، وهذه النار إذا اشتعلت كثر رمادها وكثر يعني نارها. لذلك قالت بعد ذلك قريب البيت من الناد، الناد هو مجتمع الحي، مجتمع الحي الذي يجلسون فيه كالنوادي، يعني النادي يجتمع فيه الناس ويتحادثون فيما بينهم، فكان يحب أن يكون بيته قريبا من النادي الذي يجتمع فيه الناس، لأن الغريب إذا جاء جاء إلى النادي وسأل عن الإيواء وسأل عن الضيافة وغير ذلك، فيكون بيته قريبا منه حتى يستضيفه، فإنه كان يحب الضيوف ويحب الضيفان، فوصفت زوجها بالكرم وكثرة الضيافة والاستعداد لذلك. لذلك يعني كان بيته قريبا من الناد. ثم قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له ابن كثيرات المبارك قليلات المصارح، إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذه العاشرة أيضا مدحت زوجها بأنه يملك وهو مالك، وما مالك يعني ماذا الشيء الذي يملكه، يملك الخير الكثير حتى الذي لا يعني يدور في خلدكن فهو يملكه، مالك خير من ذلك. قالت له إبل كثيرات المبارك، إبل كثيرات المبارك أي أنهن دائما في فنائه أو أغلب الوقت يكن في فنائه ويكن في فناء بيته، ومعروف أن الإبل لا بد أن تسرح ولا بد أن تبتعد فيه حتى تجد الطعام، لكن هذا من شدة حبه للضيفان ومن شدة حبه للضيوف فإنه يترك هذه الإبل أمام بيته ولا يطلقهن لتسرح إلا شيئا قليلا وقريبا من بيته. لماذا؟ حتى إذا احتاج الضيف إلى شرب من حليب هذه البقر الإبل عفوا، أو أراد أن ينحر له من هذه الإبل وجدها يعني متواجدة أمام البيت وحاضرة أمام البيت، لذلك قالت كثيرات المبارك أي مقيمات في فناء المنزل في أكثر الأوقات، قليلات المسارح أي أنها لا تسرح ولا ترعى إلا قليلا، فهو يستعد بهذا اللحم ويستعد باللبن الذي يكون في الناقة من أجل الضيوف الذين يأتون إليه أو الضيوف الذين يمرون عليه. حتى قالت إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. المزهر قيل هو العود الذي يعزف به ويضرب به، وهو آلة من آلات المعازف والغناء، وأن هذا الرجل كان إذا جاءه الضيفان يعني جعل لهم أكلا وأمتعهم كما يقال بهذا الغناء وبهذه المعازف، فإذا سمعنا أي الإبل إذا سمعت صوت المزهر وصوت هذه المعازف أيقن أن ثمة ضيفان يأتون إلى البيت، فلا بد أن يهلكنا يعني سينحرهن ويقدمهن لحما لهؤلاء الضيفان. وقيل المزهر هو الذي يزهر النار ويبين يعني اشتعال النار، وهذا قول، لكن القول الأول هو الصواب، الله تعالى أعلم. أن هذا الرجل الذي كان في الجاهلية كانت إبله لا ترعى بعيدا عن البيت بل ترعى قريبا من البيت، وكنا إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أن ثمة في البيت الضيوف، ولا شك أنه سيهلكهن صاحبهن وينحرهن لهؤلاء الضيوف. ثم قالت الحادية عشر، وهي آخر من تكلم في هذا الحديث، قالت زوجي أبو زرع، وما أبو زرع أناس من حلي أذني، يعني هذا زوجها أبو زرع كنته بأبي زرع تعظيما وتفخيما له، قالت أناس من حلي أذني، يعني جعل لي حليا في الأذن من القرط وغير ذلك، وهذا الحلي يتحرك من كثرته، فأناس يعني تحرك، أناس يعني تحرك من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، والعضد يعني مليء بالشحم كأنها تريد أنها سمينة وأنها يعني تأكل أكلا جيدا، وصاحبها أو زوجها أبو زرع لا يبخل عليها بشيء من الطعام، ووصفت العضد من غير سائر الأعضاء، لأن العضد أول ما يراه الإنسان، فإذا كان يعني مليئا بالشحم فغيره أولى أن يكون مليئا بالشحم أيضا. ثم قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي عظمني فعظمت عندي نفسي، فعظمني كثيرا، وسيأتي وجه تعظيمه لها. قال وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني وجدني عند أهل غنيمة ليس لهم إلا الشيء القليل من الغنم، بشق هذا قيل إنه موضع، وقيل إنه الشق هو شق الجبل، كأنهم يريدون أنهم كانت عندهم غنم قليلة جدا في شق هذا الجبل، فلما وجدها تزوجها قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقي، يعني جعلني في أهل صهيل وهم أصحاب الخيل، جعلني في أهل الخيل فعنده الكثير من الخيل، وأطيط يعني الإبل وعنده الكثير من الإبل، ودائس ومنق، الدائس هو الذي يدوس الطعام والحبوب وغير ذلك من الحيوانات والإنسان والعبيد والخدم، فكان عندهم، فكانوا أصحاب زرع وكانوا أصحاب إبل وكانوا أصحاب خيل، ومنق أي ينقون الطعام وينقون الحبوب، فهذا دليل أنهم كانوا أصحاب زرع، فهو نقلها من الفقر ونقلها من الحاجة وشظب العيش إلى العيش الرغيد وإلى الدنيا الواسعة، فجعلها في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقي. ثم قالت فعنده أقول فلا أقبح، يعني إذا قلت قولا فلا يقبحني أحد ولا يشتمني أحد ولا يتكلم في أحد، بل يسمع أبو زرع وغيره من أهله لقولي، وأرقد فأتصبح، يعني إذا حتى إذا نمت أتصبح وأنام أول النهار، وهذا يدل على أنها كانت تعيش عيشة الرفاهية ولا تعمل عمل البيت، بل لها من الخدم والجواري من يعمل لها عمل البيت. ثم وقالت وأشرب فأتقمح، وفي رواية فأتقنح أي أسبع فلا أترك شرابا، فهي كانت يعني في الشبع والشراب والعيش الرغيد الشيء الكثير. ثم بدأت تصف نفسها وتصف ولدها أو ابنيها، قالت: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح وبيتها فساح، أي أن الأوعية التي يوضع فيها الطعام شيء لها شيء كثير وكبير جدا، وبيتها فساح أي فسيح وكبير وفناؤه كبير، وهذا يدل على أنهم كانوا يعيشون متنعمين. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. فوصفت ابن أبي زرع أن مضجعه كمسل شطبة. مسل الشطبة، الشطبة هي الشق من الجريد، جريد النخل، يعني يأخذون منه ويصنعون منه اللحاف، ويصنعون منه يعني ينسجون منه الحصى وغير ذلك. فكان يعني يدل كلامها على أنه كان لينا، وكان أيضا يشبعه أو تشبعه ذراع الجفرة. ذراع الجفرة هي الجفرة هي أنثى أولاد المعز، وتشبعها هذه الذراع للطافتها وأنها جيدة في الأكل والطعام. ثم قالت: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، يعني كانت طائعة لأمها وطائعة لأبيها. ملء كسائها، يعني كانت سمينة حتى أنها ملأت ثيابها بلحمها وشحمها. وغيظ جارتها، أي أن جارتها إما أن تكون ضرتها وإما أن تكون جارتها، كانت تغار منها ويعني تنظر إلى العيش الذي تعيشه، فكانت تغار وتحار من هذا العيش الرغيد. ثم قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا. يعني نستمع إلى المؤذن ثم نكمل هذا الحديث بإذن الله. ثم قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني تقول أو تمدح هذه الجارية التي كانت عند أبي زرع، تقول أن هذه الجارية لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تخرج من البيت ومن المنزل ولا تتكلم فيما لا يعنيها، فلا تخرج كلامنا ولا تنشره في بين الناس، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. والميرة هي الطعام، الطعام، فلا تخرجه ولا تفسده، ولا تفسده، فكانت يعني لا تخونهم، بل كانت يعني موصوفة بالأمانة في على السر والأمانة على المال والطعام. كانت أمينة في سر أهل البيت، وكانت أمينة في مال أهل البيت. وأيضا وصفتها بأنها ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها كانت يعني كانت تخدم هذا البيت وتنظفه تنظيفا جيدا، بحيث أنها لا تملأ هذا البيت بالتعشيش، يعني تجمع الكناسة أو تجمع يعني القاذورات في مكان واحد فتصبح كأنها عش الطير، فكانت يعني تنظف البيت تنظيفا جيدا. ثم وهنا وصفت يعني ما كانت فيه من العيش الرغيد، وما كانت فيه من الدلال، وما كانت فيه من الرفاهية، هي وأهل البيت أجمعين. ثم قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. يعني خرج أبو زرع في يوم من الأيام، وهذا اليوم كانت فيه يعني أن اللبن كان يمخض من يعني الغنم ومن الإبل وغير ذلك، إما أن يكون هذا اليوم في أول اليوم يعني كل واحد يعمل العمل الذي كان يعمله عند أبي زرع من الخدم والحشم وغير ذلك، كما رأينا أنهم يعيشون عيشة الملوك وعيشة الرفاهية، أو أنه كان في زمن الخصب وزمن الربيع. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني أبو زرع لما خرج التقى بامرأة شابة وكانت يعني معها ولدان كالفهدين يلعبان عندها من تحت خصرها برمانتين، فأعجبته وفتن بها، وفتن بها، وكان ولداها يلعبان بالرمانتين، قيل بثدييها وقيل غير ذلك. ولا شك أن هذه المرأة وصف في بعض طرق الحديث أنهما أخوان لها وليس بولدين، فإنها كانت شابة، وقد تكون أيضا لها ولدان فأعجبه هذان الولدان لكمالهما ولعبهما وأراد أن يكون عنده في البيت. فماذا فعل أبو زرع؟ طلق امرأته ونكح هذه المرأة التي وجدها في يعني عندما خرج. ثم قالت أم زرع: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، يعني نكحت وتزوجت بعده رجلا سيدا شريفا، وكان يركب وكان فارسا شجاعا وله الفرس الذي يركبه، وأخذ خطيا، يعني أخذ الخطي هو الرمح المنسوب إلى الخط، وكان شجاعا وكان مقداما هذا الرجل، وأراح علي نعما ثريا، يعني جعلني أيضا أعيش في رغد من العيش، وأتى بكل النعم وبحمر النعم، فمن الثراء والغنى وغير ذلك. ثم قالت: وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاني من كل رائحة كالبقر والغنم والإبل والخدم، أعطاني زوجا وملكني زوجا، وأي اثنين من كل شيء. ثم قال: كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي أنت وأيضا اجعلي أهلك يأكلون من هذا الطعام ويأكلون من هذه الأموال. ثم قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني هذا مع أنه أيضا كان غنيا وأعطاها كل ما يملك، مع ذلك لم تنسى فضل أبي زرع عليها، وكانت لا شك بقيت على حب أبي زرع، لأنها كانت تعيش عيشة رغيدة وعيشة سعيدة معه، لكنه طلقها. قالت: لو جمعت ما أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، فإذا هي كانت تذكر فضل أبي زرع في ذلك. عند ذلك قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له أن يبين لها حسن عشرته معها، فقال لها: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وجاء في بعض طرق الحديث: إلا أنه طلقها ولا أطلقك، يعني أبو زرع طلق امرأته، مع كأنه يعني مدحته بحسن العشرة ومدحته بأنه كان زوجا يعني خلوقا، وكان زوجا يعني سخيا ويعطيه ويريحها من كل الأتعاب، مع ذلك طلقها وتركها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طيبا لنفسها: أنني أحسن عشرتك وأحسن يعني وكنت حسن العشرة معك وحسن التزوج معك والتبعل معك، لكنني لا أطلقك كما طلق أبو زرع أم زرع. هذا الحديث الطويل كما قلت مروي في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهو قصة عما كان عليه بعض أهل الجاهلية من النساء من ذكر يعني وذم أزواجهن، وبعضهن يمدحن أزواجهن. ولا شك أن فيه من العبر أن المرأة لا بد أن تصبر على أذى زوجها، وأيضا لا بد أن تمدح زوجها، ولا بد أن تحسن عشرة زوجها، وكذلك بالعكس الرجل لا بد أن يحسن عشرة زوجته، وأن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وكما قلت هذا الحديث مر معنا في هذا الباب، لأن الإمام الترمذي أراد أن يبين أن الإنسان قد يعني يجلس مع أهله ويحادثهم ويعاشرهم بالتي هي أحسن، ويذكر لهم بعض الأخبار ويؤانسهم ويجعلهم يعني كما يقال ترتاح نفوسهم ويحسن عشرتهم، لذلك أورده في هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.